عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله في كتابه مسكاة المصابيح: باب ما يوجب الوضوء، يعني الأشياء التي إذا وجدت وجب الوضوء. ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن منها شيئين. قال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. أما الغائط فمعروف، وهو الخارج من الدبر الغليظ، وهو ثفل الطعام والشراب. إذا وجد هذا فإنه يجب الوضوء للصلاة. الثاني: أو لامستم النساء. قال بعض أهل العلم: المراد بالملامسة هنا اللمس باليد، ولكن القول هذا ضعيف، والصواب أن المراد بقوله لامستم النساء يعني الجماع، لأن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، سواء تقبيل أو مباشرة أو غير ذلك، إذا لم يحصل خارج من الذكر. يعني قبل امرأتك ما شئت بشهوة بغير شهوة لا ينتقض وضوءك، حتى وإن انتصب الذكر فإنه لا ينتقض الوضوء، لأنه لا دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير الشهوة. وعلى هذا فتكون الآية فيها دليل على موجبين: الأول موجب للوضوء وهو أو جاء أحد منكم من الغائط، والثاني موجب للغسل وهو أو لامستم النساء أي جامعتمهن. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى لامستم النساء. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومعنى لا يقبل أن يردها ولا يثيب صاحبها ولا تبرأ بها ذمته حتى يتوضأ. والوضوء هو غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. أما غسل الفرج فليس من الوضوء في شيء، وإنما هو تطهير لمحل الخارج، ويسمى استنجاء إن كان بالماء، واستجمارا إن كان بالأحجار ونحوها، ولا دخل له في الوضوء. ولذلك لو أن الإنسان عند طلوع الشمس بال وغسل ذكره ثم أذن الظهر وأراد أن يصلي الظهر فإنه لا يصل ذكره مرة أخرى، بل يغسل وجهه، يعني يتوضأ. فلا علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء، حتى على القول الصحيح يصح الوضوء بدون استنجاء. يعني لو أن الإنسان بال ثم تيبس بخرق أو نحوها على وجه لا يجزي في الاستجمار ثم توضأ فإن وضوءه صحيح، لكن لا يصلي حتى يغسل الذكر غسلا كاملا مطهرا. وفي الحديث الثاني: لا يقبل الله صدقة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، صلاة نكرة تشمل الفريضة والنافلة، ولا صدقة من غلول. الغلول ما أخذ من الغنيمة بغير إذن الإمام، يعني إذا قاتلنا الكفار وغلبنا عليهم وغنمنا أموالهم فإنه لا يحل لأحد أن يأخذ مما غنم شيئا بدون إذن الإمام، أي بدون إذن القائد. إذا غل ثم تصدق به فإنه لا يقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولكن إذا قال قائل: لو أخذ الإنسان مالا ثم تاب إلى الله ولم يعرف صاحبه فماذا يصنع؟ نقول: تصدق به تخلصا منه لا تقربا به، يعني لا تنوي الصدقة ثوابها لك، بل انوي أنها صدقة لصاحبها، أي لصاحب المال الذي أخذته منه، وإبراء لذمتك، لأن كل كسب محرم إذا كان تصدق به الإنسان يتقرب به إلى الله فإنه لا يقبل منه حتى ينوي التخلص منه. أما حديث علي رضي الله عنه فيقول عن نفسه: إنه رجل مذاء، أي كثير الإمذاء. والمذي هو عبارة عن رطوبة تخرج من الإنسان عند الشهوة، لكنها لا تخرج في قوة الشهوة، بل إذا بردت الشهوة فإنه يخرج منه ماء، يسمى مذيا ويسمى مذيا. هذا الماء يخرج عند كثير، عند بعض الرجال بكثرة، من حين ما يحس بالشهوة وينتصب ذكره يحصل منه هذا. علي رضي الله عنه كان رجلا مذاعا كثير المذي، واستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه زوج ابنته، فأمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأله فأمره أن يغسل ذكره وفي أحاديث أخرى وأنثيه، يعني الخصيتين، ويتوضأ. فدل هذا على أن المذي ناقض الوضوء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يتوضأ. وظاهر الحديث: ولو كان ذلك كثيرا، لأن علي يقول: كنت رجلا مذاء، حتى لو فرض أنه يمضي في اليوم 10 مرات أو 20 مرة فعليه أن يتوضأ. وليس هذا من باب سلس البول، لأن سلس البول مستمر، عافانا الله وإياكم من البلاء، ولكن هذا المذي هل هو كالبول في الخبث والنجاسة بحيث يجب أن يغسل غسلا، أو يكفي أن يصب عليه الماء فقط بدون غسل؟ الجواب بالثاني، يعني أن نجاسة المذي خفيفة، إذا أصاب السروال مثلا فصب عليه ماء بدون عصر بدون فرق ويطهر بهذا، كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن الذي يخرج من الذكر 4 أشياء: البول والودي والمذي والمني، هذه أشياء معتادة. أما الذي يخرج بغير اعتياد كمرض يكون في القنوات البولية وتبدأ تخرج ماء، هذا مرض لا عبرة به. هذه 4 أشياء، وهي البول الودي المذي المني. البول والودي شيء واحد، لكن الودي نقط بيضاء تكون بعد انتهاء البول، وكأنها والله أعلم عصارة المثانة، المثانة مجتمع البول، هذا حكمهما واحد، كل منهما نجس ويوجب الوضوء ويوجب غسل رأس الذكر وما أصابه البول فقط. المذي بخلاف ذلك يكفي فيه النضح ويوجب غسل الذكر والأنثيين، يعني الخصيتين، ويوجب الوضوء. المني لا ليس نجسا فهو طاهر ويوجب الغسل كاملا. هذه الأشياء التي تخرج من الذكر. وفي حديث علي دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يستحي من ذكر ما يستحيى منه إذا كان ذلك لبيان الحكم الشرعي، لقوله كنت رجلا مذاء. الإنسان قد يستحي أن يقول هذا الكلام عن نفسه، لكن إذا كان يترتب عليه الحق فلا بد من بيانه. ولهذا أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أم سليم رضي الله عنها، قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولا هذا شيء يستحي منه، لكن إذا كان الحق فلا بد منه. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي من الحق. وأما العبارة المشهورة عند الناس لا حياء في الدين، فهذه تحتمل معنى صحيح ومعنى فاسد. إذا كان يقول لا حياء في الدين يعني أن السؤال عن الدين لا ينبغي أن يستحي منه فهذا حق. وأما إن أراد أن الدين ما في حياء فغلط، لأن الحياء من الإيمان. إذا فهمنا الآن الذي ينقض الوضوء الخارج من السبيلين، من القبل أو الدبر، ومنه البول والودي والمذي. أما المني فيوجب الغسل. واختلف العلماء رحمهم الله في الخارج الدائم اللي مع الإنسان مستمر هل ينقض الوضوء أو لا، فمنهم من قال إنه ينقض الوضوء ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء، لأنه لو نقضه توضأ وش الفائدة، سيبقى الخارج. ومنهم ما تشتكي منه النساء كثيرا وهو رطوبة الفرج، رطوبة فرج المرأة مع بعض النساء تستمر ويخرج منها السائل، فهل ينتقض وضوءها ونقول يلزم أن تتوضأ لكل صلاة، يعني لوقت كل صلاة، أو لا ينتقض؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه لا ينتقض لأن هذا شيء يشق الاحتراز منه، ولأن حتى لو انتقض وقلنا توضعي ما في فائدة، الحدث باقي. وأنه إذا توضأت المرأة وخرج منها هذا الخارج المعتاد المستمر لا ينتقض وضوءه، إلا أن ينتقض الوضوء بناقض آخر كالبول والغائط والريح وما أشبه ذلك. ومن العلماء من قال إنه ينقض الوضوء وأنها تتوضأ لوقت كل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار، رواه مسلم. قال الشيخ الإمام الأجل محيي السنة رحمه الله هذا منسوخ بحديث ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أحاديث في بيان شيء من أحكام الوضوء ذكرها الحافظ صاحب مشكاة المصابيح. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، يعني كل شيء مسته النار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ منه، من لحم أو خبز أو غير ذلك، وهذا في أول الأمر. ثم نسخ هذا وصار ليس بواجب، لحديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فدل هذا على أن الأمر الأول نسخ. والله سبحانه وتعالى ينسخ الأحكام لحكم، منها أن يبتلي الناس هل يتبعون أهواءهم أو يتبعون ما جاءت به الشريعة. والمؤمن يتبع ما جاءت به الشريعة، إذا أمرت بشيء قال سمعنا وأطعنا. فالنسخ له حكمة عظيمة، منها هذا أن الإنسان العابد لله حقا يتمشى مع أحكام الله، فما أثبته الله أثبته وما نسخه الله نسخه. إذن إذا أكل الإنسان خبزا أو لحما مطبوخا أو طعاما فإنه لا يجب الوضوء منه، لأن هذا الأمر نسخ. ولكن بقي أمر آخر، وهو أكل لحم الإبل، هل ينقض الوضوء أم لا؟ اسمع الحديث، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فجعل الخيار بيد الآكل، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، سواء كان نيا أو مطبوخا، ولا فرق في الغنم بين المعز والضأن. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فحتم عليه أن يتوضأ من لحوم الإبل ولم يخيره، فيجب الوضوء إذا أكل الإنسان لحم إبل سواء كان نيا أو مطبوخا، قليلا أو كثيرا، لحم جمل أو لحم ناقة، هبر أو غير هبر، كل لحم الإبل يجب الوضوء منه. لو أكل من الكرش وجب الوضوء، من الأمعاء وجب الوضوء، من الكبد وجب الوضوء، من القلب وجب الوضوء، من الرأس وجب الوضوء، من كل أجزاء الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل. واللحم إذا أطلق يشمل كل ما حواه جلد الحيوان، ولهذا لما حرم الله عز وجل لحم الخنزير صار كل لحم الخنزير حراما، من أمعائه وكرشه وكبده وقلبه وغير ذلك. كذلك لحم الإبل إذا أكلت أي جزء من أجزاء الإبل، إذا أكلت من أي جزء من أجزاء الإبل وجب عليك أن تتوضأ للصلاة، سواء كان نيا أو مطبوخا، قليلا أم كثيرا. وأما المرق واللبن فلا يجب الوضوء منه لكنه يستحب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر العرنيين الذين قدموا المدينة فأصيبوا بمرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يأمرهم بالوضوء، فدل ذلك على أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء، وكذلك المرق وإن كان طعم اللحم موجودا فيه فإنه لا يجب فيه الوضوء، ولكن لو توضأ فهو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء من ألبان الإبل، أمر بالوضوء من ألبان الإبل، لكن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، لأنه لما بعث العرنيين لم يأمرهم أن يتوضأوا، فحمل العلماء هذا الأمر بالنسبة للبن على الاستحباب، وهو واضح. لم يذكر لحم البقر لأنه في ذلك الوقت البقر قليل أكله، عند العرب. ولكن لو قال قائل هل يقاس على الإبل ولا يقاس على الغنم؟ فالجواب أن يقال هو مما سكت الله عنه، وما سكت الله عنه فهو عفو. فعندنا الآن لحم أمر بالوضوء من الأكل منه وجوبا وهو لحم الإبل، لحم نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان مخير، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، وهو لحم الغنم. لحم مسكوت عنه وهو لحم البقر والضباء وغير ذلك، هذا لا يجب فيه الوضوء. لكن إذا كان مما مست النار فقد ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم علماء الحنابلة أنه يسن الوضوء من أكل ما مست النار. فإن قال قائل إذا دعيت إلى وليمة وقدم اللحم وأنا لا أدري ألحم إبلا هو أم لحم غنم، فهل يجب علي الوضوء؟ فالجواب لا، لا يجب الوضوء. لكن لو علمت فيما بعد أنه لحم إبل وقد صليت بدون وضوء وجب عليك إعادة الصلاة لأنك صليت بغير وضوء. فإن قال قائل هل يجب علي أن أسأل صاحب الوليمة هل هو لحم إبل أو ليس لحم إبل؟ فالجواب لا يجب، اللهم إلا إذا غلب على ظنك غلبة قوية أنه لحم إبل فاسأل، أما مع الشك فلا تسأل. فإن قال قائل هل يجب على صاحب الوليمة أن يبلغ الضيوف أنه لحم إبل؟ فالجواب نعم، يلزمهم إذا كان لحم إبل، إذا كان لحم إبل أن يقول للناس يا جماعة اللحم لحم إبل فتوضأ. كما لو رأيت إنسانا يريد أن يتوضأ بماء النجس فإنه يجب عليك أن تبلغه وأن تقول هذا ماء النجس، أو أن يصلي في مكان نجس يجب عليك أن تبلغه فتقول هذا مكان نجس. إذن سبق لنا من نواقض الوضوء البول والغائط والريح، والرابع ما نحن فيه اليوم وهو لحم الإبل نيا كان أو مطبوخا قليلا أو كثيرا من أي نوع من أنواع لحم الإبل. والله الموفق. الشحم من جنس اللحم، الدهن إن كان مائعا كاللبن لم يجب، ولكن كما قلنا لكم الأفضل أن يتوضأ الإنسان حتى من اللبن. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب ما يوجب الوضوء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال عمدا صنعته يا عمر. رواه مسلم. من هذه الأحاديث فيما يتعلق بالوضوء ساقها الحافظ في مشكاة المصابيح. أول أحاديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئت، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأ.

حتى إن بعضهم يشكو يقول إذا فتحت الكتاب قالت لنفسي إنك قلت إن فتحت الكتاب فامرأتي طالب وقد فتحت هل تطلق امرأتي أو لا؟ فنقول لا تطلق، بل نقول قاعدة مفيدة جدا أن طلاق الموسوس لا يقع، لأن طلاق الموسوس مقهور عليه يحدث بغير اختيار، ولا طلاق إلا عن اقتناع. لو أنك أكلت لحما وشككت هل هو لحم إبل أو لحم غنم عليك الوضوء؟ لا، يعني هذا الشك، والطهارة متيقنة، واليقين لا يزول بالشك. وخذ هذا الحديث قاعدة في كل شيء يكون موجودا ثم تشك في زواله، فالأصل بقاؤه وعدم زواله. ولهذا من القواعد المقررة في الفقه اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل براءة الذمة، كلها تدل على أنك تبقى على ما أنت عليه وتؤدى أمر سائر محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب ما يوجب الوضوء، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال عمدا صنعته يا عمر. رواه مسلم. وعن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزاود فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. رواه أحمد والترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. رواه الترمذي. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي والدارمي. ورواه ابن ماجه عنه وعن أبي سعيد. وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتون النساء في أعجازهن. رواه الترمذي وأبو داود. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العينان وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. رواه الدارمي. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاه السه العينان، فمن نام فليتوضأ. رواه أبو داود. قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله هذا في غير القاعد لما صح عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود والترمذي، إلا أنه ذكر فيه ينامون بدل ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث فيما يتعلق بالوضوء، ودلت على أمور، منها أن الإنسان إذا أكل أو شرب ما فيه الدسم فإن من السنة أن يتمضمض حتى يزول الدسم، لأن الدسم إذا بقي على الأسنان فإنه يضرها وربما يؤدي إلى مرض اللثة. وهذا من كمال الدين الإسلامي، أن الدين الإسلامي يحارب، أن الدين الإسلامي أتى بدفع كل مؤذي حتى وإن كان أمرا يسيرا. فإذا أكلت لحما أو شربت لبنا أو أكلت خبزا مدهونا بدهن فلتتمضمض لإزالة ذلك. ودلت هذه الأحاديث على أن المذي فيه الوضوء والمني فيه الغسل، وكلاهما يكونان مع الشهوة، لكن المذي لا يخرج باللذة وإنما يخرج عند تحرك الشهوة، فإذا فترت وجد الماء وجد الإنسان أثره من غير أن يشعر به، وهو يكثر في بعض الناس ويقل في آخرين ولا يوجد في آخرين. أما المني فإنه الماء الغليظ كما وصفه الله عز وجل من ماء مهين أي غليظ لا يندفع، بخلاف الماء الجاري فهو جاري لكن هذا غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة ويكون بدفق ويحس به الإنسان. وأسبابه كثيرة، منها التفكير، ومنها أن يمس امرأته بشهوة، ومنها أن يضمها، ومنها أن يجامعها. المهم أن المني يجب فيه الغسل سواء كان عن جماع أو عن غير جماع. ودلت هذه الأحاديث على ما يتعلق بالنوم، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض. اختلف العلماء فيه على 8 أقوال، والواجب عند اختلاف العلماء أن نرجع إلى ما دل عليه الدليل. والدليل دل على أن النوم ينقسم إلى قسمين: الأول نوم خفيف بحيث لو أحدث الإنسان لا أحس بنفسه فهذا لا ينقض الوضوء، سواء كان الإنسان قاعدا أو مضطجعا أو قائما أو ساجدا، المهم أنه لو أحدث لأحس بنفسه، فهذا لو بقي ينعس من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ولكنه يحس بنفسه لو أحدث فإن وضوءه لا ينتقل. وأما إذا كان عميقا بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه ينقض سواء كان كثيرا أي في المدة أم قليلا. وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الحق إن شاء الله تعالى، ويؤيده الأحاديث التي سمعتموها: العين أو العينان وكاء السهم، السهي عن دبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. القربة إذا ربطت فمها فقد أوكيتها، فإذا فتحت الفم انتشر الماء وخرج. كذلك العين ما دام الإنسان يقظا فإنه يحفظ نفسه عن الحدث، فإذا نام استطلق الوكاء ولم يحس بنفسه فينتقض وضوء. والله موفق. أبو في كتاب مشكات المصابيح، وسبق الكلام على ما يخرج من القبل والدبر من البول والغائط والنيل والنوم، وذكرنا قصر الصوت النوم، ذكرنا أن النوم لا ينقض الوضوء في حد ذاته لأنه ليس بحدث، لكنه مظنة الحدث. فإذا نام الإنسان نوما قصره، فإذا نام الإنسان نوما لا يستغرق بحيث لو أحدث لا أحس بنفسه فإن وضوءه تام لا ينتقض، لأن النوم نفسه ليس بحدث. والدليل على هذا أنه لو كان حدثا لم يفرق بين قليله وكثيره، والسنة جاءت بالتفريق بين قليله وكثيره، فعلم أنه ليس بحدث. كذلك أيضا مر علينا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، فإن لحم الإبل ناقض للوضوء قليلا كان أو كثيرا، نيا أو مطبوخا، سواء من الهبر أو من الكبد أو من الكرش أو من الأمعاء أو من أي شيء كان من لحمه. بقي لمس الفرج، يعني لمس الإنسان ذكره أو الأنثى فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم على أقوال كثيرة، وأرجحها أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة. فإذا مس الإنسان ذكره لشهوة فإنه ينتقض الوضوء، لأنه إذا مسه لشهوة فإنه مظنة الحدث أن يخرج منه مذي أو مني. أما إذا كان لمسا معتادا، إما أنه أراد أن يربط سرواله فمسه مس ذكره أو أصابه حساسية في ذكره فحكه، فهذا لا يضر ولا ينقضه. وكذلك يقال في فرج المرأة. وأما مس الدبر فلا ينقضه لأنه لا يسمى فرجا في اصطلاح الشريعة ولا في اللغة العربية. وأما ما يخرج من البدن من غير البول والغائط كالدم والصديد والقي وما أشبهه فإنه لا ينقض الوضوء قليله ولا كثير، لأنه لا دليل على ذلك. والأصل أن الإنسان إذا توضأ وضوءا صحيحا فطهارته باقية حتى يوجد دليل صحيح يوجب بطلانها. وليس لنا أن نبطل عبادة عباد الله بدون دليل، لأننا مسؤولون عن هذا. أرأيتم لو أن إنسان أرعف أنفه خرج منه دم كثير وهو على وضوء ثم قام فصلى، لو قلنا إنه ينتقض وضوءه لأمرناه بإيش؟ بالوضوء وإعادة الصلاة. نحن سنسأل عن هذا، أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على أن الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء؟ ولهذا نقول كل ما يخرج من البدن من غير القبر والدبر فإنه ليس بناقض قل أو كثر. بقي مسألة وهي ما يخرج من المرأة، فإن بعض النساء يخرج منها ماء دائم وكذلك من به سلاسل البول، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ فمن العلماء من يقول إنه إذا توضأ من به سلاسل البول أو توضأت المرأة التي يخرج منها ما يسمونه بالطهر فإنه لا ينتقض الوضوء، لأن هذا شيء مستمر، ولو توضأ لم ينتفع بهذا الوضوء إذ أنه دائم، إلا إذا انتقض وضوءه بناقض آخر كبول أو غائط أو أكل لحم الإبل أو ما أشبه ذلك. ثم أعلم أنك إذا تيقنت الطهارة وشككت هل انتقضت أو لا فالطهارة باقية، لا تلتفت لهذا الشك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كذلك أيضا لو أنك بعد فراغك من الوضوء شككت هل تمضمضت أو لا فلا يلزمك شيء، لأن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر فيها. كما لو أنك لو سلمت من الصلاة وشككت هل تشهدت الأول أو لا أو تشهدت الأخير أو لا فلا تلتفت لهذا الشك، وخذها لديك قاعدة أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر أبدا إلا إذا تيقنت، فإذا تيقنت فاعمل بما يقتضيه يقينك. كذلك لو أن الإنسان كان محدثا وشك هل توضأ أم لا فليتوضأ، كإنسان مثلا صلى المغرب ثم نقض وضوءه بأكل لحم إبل أو غيره، ولما أذن لصلاة العشاء وقام أن يصلي شك هل توضأ بعد أن أحدث أو لا، فنقول يجب عليه أن يتوضأ لأن الأصل أنه لم يتوضأ، فليس هناك طهارة يبني عليها، فنقول يجب عليك أن تتوضأ لأن الحدث متيقن والوضوء مشكوك فيه، حتى لو غلب على ظنه أنه توضأ فالواجب أن يتوضأ لأن الشك لا يزيل اليقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أدب الخلاء. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله: هذا الحديث في الصحراء، وأما في البنيان فلا بأس لما روي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. متفق عليه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن ندخل في شرح ما قرأه القارئ، نبين أنه حصل منا سهو، فجلسنا في الثالثة نظن أنها الثانية، وهذه زيادة، وكل سهو زيادة فإن سجوده بعد السلام، يعني لو ركع الإنسان مرتين يكمل ويسلم ثم يسجد السجدتين، لو سجد ثلاث مرات كذلك، لو جلس في غير موضع الجلوس كذلك، يكون السجود بعد السلام لكل زيادة. أما بالنسبة للمسبوقين، يعني لو دخل أناس في الصلاة وسجود الإمام بعد السلام، فإنهم لا يتابعون لتعذر المتابعة، لأنه لا يمكن متابعته إلا بالتسليم، والتسليم لا يجوز قبل تمام الصلاة. وعلى هذا فإذا كان المأموم فاته شيء وسلم الإمام يقوم، إذا سلم التسليمة الأولى يقوم ويكمل صلاته، ثم إن كان قد دخل مع الإمام قبل سهو الإمام سجد هو، أي المسبوق الذي أتم، بعد السلام، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يدخل معه فلا سجود عليه. أما ما يتعلق بالدرس فالمؤلف يقول رحمه الله: باب الخلاء. الخلاء يعني الموضع الخالي كالبر، ومراده رحمه الله آداب قضاء الحاجة. وكان الناس فيما سبق إذا أراد أحد أن يبول أو يتغوط خرج برا خلاء فتغوط حتى بنيت المراحيض في البيوت، واعلم أن الله سبحانه وتعالى له منة على عبده فيما ييسر له من الطعام والشراب وفيما يسهل خروجه منه. أما تسليمه قبل فمن الذي أوجد لك هذا الطعام؟ إنه الله عز وجل. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب جواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه حطاما أي يابسا كما تحطمه الإبل، فلولا تشكرون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأولى: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فمن الذي أوجد الطعام المكون من الحب والماء إلا الله عز وجل؟ وقد قال بعض العلماء: إنه لا يصل الماء الطعام إلى ما بين يديك إلا وفيه، وقد سبق 360 نعمة من حراثته وسقته وحصاده وتنقيته وحمله وغير ذلك من نعم لا تحصى. ثم بعد هذا هذه اللذة التي تدركها عند الأكل والشرب قبل أن يصل إلى المعدة، ثم إذا وصل إلى المعدة فهناك أجهزة عظيمة في هذا البدن تخلطه وتصب عليه عصارات عظيمة من أجل تسهيل خروجه واستنفاذ فائدته. ثم في هذه الأمعاء الدقيقة يمر بها سهلا من غير تعب ومن غير إحساس. أنت الآن لو تدحرج على يدك شيء يسير أحسست به، الذرة إذا مشت على يدك أحسست بها، وهذا الطعام في جوفك ينزل من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة إلى الغليظة لا تحس به، نعمة عظيمة. ثم خروج، انظر لو احتبس هذا في بطنك أو في المثانة احتبس البول ماذا يكون؟ تضيق عليك الدنيا وربما تتفجر الأمعاء أو المثانة فتهلك. فالنعم كثيرة ولله الحمد، من قبل أن يأتي الطعام إلى ما بين يديك إلى أن يأتي بين يديك إلى أن تأكله وتشربه، فلله عليك في هذا النعم. ثم هناك نعم أخرى، أنك إذا أكلت أو شربت تسمي الله إذا أكلت، فتنزل البركة وتطرد الشياطين، لأن الذي يأكل ولا يسمي تنزع البركة من طعامه وشرابه ويشاركه أعداء أدائه من الشيطان. فهذه أيضا نعمة كبيرة، ومجرد ذكر الله بتسميته أجر. وإذا خلصت ما المشروع؟ أن تحمد الله، وبذلك تنال رضا الله عز وجل، كما جاء في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ثم عند إخراجه أيضا فيه نعم، سهولة الإخراج، ثم قرع الباب إذا أراد الخروج. الآن إذا أراد الخروج البول والغائط تحس به كصاحب حاجة يقرع الباب عليك، ولذلك لا تحس به إلا عند الحاجة إلى خروجه، فيخرج براحة وسهولة ويسر، إلا مع المرض عاد هذا شيء آخر. ثم إنه عندما تريد أن تدخل للمحراب يسن لك ذكر، وهو أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرجت تقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم عظيمة كثيرة. ومن ذلك أي من نعم الله عز وجل أنه إذا جلس الإنسان على قضاء الحاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر القبلة، لأن القبلة محل استقبالها للطاعات والعبادات، واستدبارها استهانة بها، فلا تستقبلها ولا تستدبرها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أبو أيوب قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. الغائط محل قضاء الحاجة، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. أما الجملة الأولى لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها فهي لأهل المدينة وغيرهم، وأما الثانية ولكن شرقوا أو غربوا فهي لأهل المدينة ومن كان مثلهم، بحيث إذا شرق أو غرب صارت المدينة صارت الكعبة عن يمينها ويسارها. قال أبو أيوب فقدمنا الشام، يعني بعد أن فتح الشام قدمه الصحابة، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، بنيت يعني في البنيان، فننحرف عنها ونستغفر الله. إذن لا يجوز للإنسان إذا أراد قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، ولكن يجعلها عن يمينه أو شماله، لا في الفضاء ولا في البنيان، لأن حديث أبي أيوب عام، ولأن الإنسان ولو كان في حجرة إذا استقبل القبلة فهو مستقبله. أرأيت لو كنت تصلي في حجرة بينك وبين الكعبة جدر كثيرة ألست مستقبلا لها؟ طيب إذن لا فرق بين البنيان والفضاء. ولهذا قال أبو أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني قدامنا تكون الكعبة قدامنا، فننحرف عنها ونستغفر الله. فتبين الآن أن استقبال القبلة في الفضاء والبنيان لا يجوز كما دل عليه حديث أبي أيوب. بقينا باستدبارها، هل يجوز أن تستدبرها في البنيان أو لا يجوز؟ يرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز حتى في البنيان لا تستدبرها، ويرى آخرون أنه يجوز أن يستدبرها في البنيان دون الفضاء، ولا يجوز الاستقبال لا في البنيان ولا غير البنيان. فصار عندنا أقوال: الأول أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء ولا البنيان، وهذا ظاهر حديث أبي أيوب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني أنه يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه. القول الثالث التفريق في البنيان بين الاستقبال والاستدبار، وأما في الفضاء فلا يجوز لا استقبال ولا استدبار. في البنيان يقولون إنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال، ويستدلون بحديث ابن عمر أنه رضي الله عنه رقي ذات يوم على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستجبر الكعبة. قالوا وهذا يخصص عموم حديث أبي أيوب. وهذا القول هو الوسط، أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة حال قضاء الحاجة دون الاستقبال. يبقى الإشكال في أنه يوجد الآن حمامات مراحيض مبنية لاتجاه القبلة، فماذا نصنع؟ الجواب تغير، يغير الكرسي اللي يجلس عليه ويجعل وجهه إلى غير القبلة. فإن قال قائل أنا لا أغيره لكن أنحرف، قلنا هب أنك انحرفت أنت لكن غيرك قد لا يفهم، قد يستقبل القبلة ويكون الإثم عليك أنت لأنك أنت صاحب البيت وأنت القادر على تغيير، وحينئذ يجب أن تغير وجوه الحمامات التي تستقبل القبلة حال قضاء الحاجة امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتجنبا لإهانة الكعبة. والإنسان سيموت ويرث البيت من بعده أو يبيع البيت على أحد لا يفهم، فوجب أن تغير. والحمد لله يمكن يغيرها في خلال ساعتين وفي مؤونة قليلة، ويسلم من الإثم بنفسه ومن إثم من يأتي بعده. والله موفق. الأكل باليمين والشرب باليمين واجب، والأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام، وتشبه بالشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والعلة التي ذكرت يقول أخاف تلوث الإناء. أولا الآن الحمد لله أكثر الأواني من بلاستيك، ما أحد يشرب بهذا الكاس إلا أنت، خلوه تلوث. والثاني إذا قدرنا أنه من الزجاج والحديد إذا تلوث وما لا يكون يغسل. وأيضا يستطيع الإنسان أن يمسك الكاس باليد اليمنى من أسفل ويجعل يده الإبهام والسبابة كالحلقة من الأسفل ويشرب، لأن مثلا ما هي مكروهة، لو كان مكروهة الأمر سهل. حرام يأثم الإنسان إذا شرب بشماله بكل حال، ويكون متشبها بالشياطين أي متشبه بأعداء الله دون أولياء الله، ولا أحد يرضى بهذا. لكن الجهل مشكل. وكذلك كثرة الإمساس في هؤلاء الذين يزعمون أنهم متمدنون يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، وهذا غلط. المهم يجب علينا كل أن نبين للناس أن هذا حرام وأنه معصية وأن لا نقرهم على هذا، لكن يكون مو بالهوش، يعني لو رأيت واحد يشرب الشمال تهوش ولا ربما تأخذه العزة بالإثم ويرد عليك ولا يبالي، إنما تستطيع أن تقول إذا رأيت من يشرب الشمال إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والعاقل يعرف كما قال الأول، الحر تكفيه الإشارة. بعض المعظمون الكعبة إذا كانت الحرم يرجع إلى الخلف لا يستقبلها بظهر، زعم منه أن هذا تعظيم وتقديس لها، يعني ريوس. أي ريوس. هذا غلط، هذا بدعة. حتى طواف الوداع بكل الحالات إذا كان لا بكل الحالات ما أدري، لكن طواف البدعة الظاهر في الوداع فقط، لكن على كل حال في الوداع هذا بدعة. ذكره أهل العلم وقالوا هذا بدعة ولا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس تعظيما للكعبة ما فعل هذا، فينهون عن ذلك. وبعد الشيخ جاء يشرب يحتاب الشرب ويشرب من اليد اليسرى ويحط اليمنى من تحت. لا لا أبدا أبدا، لازم باليمين، لا بد باليمين. نعم إيه؟ يتبعون الإمام السجود، إذا كانوا أدركوا السهو سهو الإمام يتبعونه في السجود وإن لم يسهو. الإمام جلس لهم، إذا جلس الناس ينبهونه. أين إذا كانوا وقفوا ما جرعوا جالس. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أدب الخلاء، وعن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من آداب قضاء الحاجة، يعني البول أو الغائط. عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أن رجلا من المشركين قال له لقد علمكم نبيكم حتى الخراءة، يعني علمكم كل شيء حتى الخراءة. قال أجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته كل ما تحتاج إليه في دينها ودنياها من صغير وكبير وكثير وقليل. قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور في السماء ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته حكمها وبيانها. ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وذكر في ترجمة أحد العلماء المعاصرين أو قبلنا بقليل أنه كان مع قوم في مطعم في مدينة الكفر والضلال والفجور باريس عاصمة فرنسا، كان في مطعم فشعر به رجل من علماء النصارى فحضر إليه وقال إن كتابكم يعني القرآن تبيان لكل شيء. قال نعم. قال كيف تصنع هذه السندويشة؟ أين هي في القرآن؟ هو يريد أن يتحدى الرجل العالم المسلم، فهذا في القرآن. قال كيف؟ قال في القرآن، في القرآن نستطيع أن نعرف كيف نصنع هذه السندويشة. قال كيف ذلك؟ فدعا هذا الرجل العالم المسلم، دعا صاحب المطعم وقال تعال كيف صنعت هذا؟ فشرح له كيف صنع. قال هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي لم يبين في القرآن أرشدنا الله سبحانه وتعالى كيف نستبينه وكيف نعرفه. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فبهت الذي كفر. المهم أنه ولله الحمد ما هناك شيء ينفع الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يتوفى. قال هذا الرجل من المشركين لسلمان الفارسي إن نبيكم علمكم حتى الخراء. قال نعم. لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذه من أداب قضاء الحاجة. فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يقول أو يتغوط أن يستقبل القبلة بغائط أو بول، لا في البنيان ولا في الفضاء. وسبق الكلام على هذه الجملة. ونهانا أن نستنجي باليمين، يعني لا تغسل البول والغائط باليد اليمنى، تغسله بإيش؟ باليد اليسرى. خذ الإبريق باليمنى وصب وافرك الخارج باليسرى. وكذلك في الأحجار، إذا أردت أن تستجمر استجمر باليسرى لا باليمنى، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. إذا أردت أن تزيل الأذى أزله بإيش؟ باليسرى. إذا أردت أن تغسل النجاسة في ثوبك افركها باليسرى. إذا أردت أن تتمخط، يعني تستنثر من أنفك، فباليسرى. كل شيء أذى فباليسرى، وما عدا ذلك فباليمنى. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يستجمر بالأحجار لا ينقص عن 3 ولا يزيد، أو يزيد؟ يزيد. إذا لم يتطهر ب3 زاد، إذا تطهر ب4 يزيد 1 لتكون 5، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استجمر فليوتر. إذا أنقى بأقل من 3 أحجار، مثل أن يكون الإنسان تغوط لكنه يابس، يكفيه حجر واحد، فلا بد أن يكمل 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وينوب عن الحجر ما يقوم مقامه كالخرقة والخشبة وما أشبه ذلك، المهم الإنقاء. وأن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع الروث، البعر، الدمن للغنم وما أشبه، نهانا أن نستنجي بالرجيع أو بالعظم. العظم يشمل كل عظم، فلا يجوز للإنسان أن يستنجي بالرجيع أو بالعظم. الرجيع لأنه إن كان نجسا كروث الحمار لم يزدك إلا نجاسة، ولا يمكن أن تطهر النجاسة بنجس. وإن كان طاهرا فإنه علف لبهائم الجن، علف لبهائم الجن. سبحان الله، أرواث دوابنا، والحمد لله نحن الإنس، علف لدواب الجن، لأن الإنس أعلى من الجن. الإنس فيهم الرسل والأنبياء، وهم مخلوقون من طين، والجن مخلوقون من النار، وليس فيهم رسل ولا أنبياء. فيهم منذرون نعم، لكن ما فيهم رسل ولا أنبياء. العظم أيضا لا يستنجى به، لأنه إن كان نجسا كعظم الميتة وعظم الحمار وما أشبهه فهو نجس، لا يمكن أن يطهر، إذ لا يطهر النجس بنجس. وإن كان طاهرا فإنه زاد إخواننا من الجن. الجن يكون العظام؟ لا، ما يكون العظام، لكن لما وفد منهم، أي من الجن، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به، أعطاهم جائزة قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. الله أكبر، سبحان الله. يعني نحن الآن نأكل لحم، ونأكل اللحم الذي على العظم، ونلقي العظام ليس فيها لحم، فيكون للجن فضلتنا. يجدون هذا العظم عليه اللحم أوفر ما يكون، أوفر ما يكون لحم. فتبين الآن أن الروث لا يجوز إيش الاستجمار به، لأنه إن كان نجسا لم يطهر، وإن كان طاهرا فهو لدواب الجن. العظم لا يجوز الاستنجاء به، لأنه إن كان نجسا فإنه لا يطهر، وإن كان طاهرا فهو زاد إخواننا من الجن. قال أهل العلم وعلف بهائم الإنس أولى بالاحترام من علف بهائم الجن، فلا يجوز للإنسان أن يستنجي بعلف البهائم ولو كان يابسا كالإذخر وما أشبه، ولا يجوز أيضا أن يستجمر بطعام الإنس كالخبز وما أشبه، لأنه إذا حرم الاستنجاء بطعام الجن فطعام الإنس من باب أولى، وإذا حرم الاستنجاء بعلف بهائم الجن فعلف بهائم الإنس من باب أولى. وفي هذا دليل على أن الجن أجرام وأجسام، وليسوا خيالا بل هم حقيقة، وأن لهم رواحل يركبونها، لأنهم كالإنس إلا أن يختلفون في الحقيقة. وهل منهم مؤمن؟ نعم، ومنهم كافر، ومنهم صالح، ومنهم دون ذلك. قال الله تعالى في سورة الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وقال وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون الكافرون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هل يدخلون النار إذا كانوا كفارا؟ الجواب نعم، يدخلون النار. قال الله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. هل يدخلون الجنة إذا كانوا مسلمين؟ نعم، هذا هو الحق، وهو قول جمهور العلماء، لقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فهم يدخلون الجنة مع المسلمين من بني آدم. وهذا هو مقتضى عدل الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يحرم أهل الدين والإيمان دخول الجنة وقد قاموا بما أوجب الله عليه. هل يتمثلون بصورة الإنس؟ الجواب نعم، يتمثلون بصورة الإنس، ويتمثلون بصورة الثعبان وما أشبه ذلك. أما الأول فحديث أبي هريرة يدل على أنهم يتمثلون بصورة الإنس. كان أبو هريرة رضي الله عنه قد وكله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظ الفطرة، فطرة رمضان، فجاءه رجل بصورة إنسان وجعل يأخذ من الطعام، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا شيطان. وأما تصورهم بصور الحيوان والثعبان فقد ثبت ذلك أيضا في السنة. كان رجل من الأنصار شابا حديث عهد بعرس، فجاء يوما من الأيام فإذا زوجته على الباب فانتهرها فقالت ادخل انظر. لما دخل وجد على الفراش حية ملتوية، فأخذ الرمح فطعنها حتى ماتت، فلا يدرى أيهما أسبق موته، هذا الشاب أو الثعبان، مات على طول. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جن، ونهى أن يقتل الإنسان الحية في البيت حتى يحرجها 3 مرات أو 3 أيام، فإن رجعت قتله، وإلا لا يقتلها بأول مرة، لأنها قد تقوم من الجن فيقتلونه. فالحاصل أن الشياطين قد تتصور بصور شتى، ولكن إذا أحسست بشيء من هذا النوع فكبر، قل الله أكبر، كما جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، يعني التكبير، فإن ذلك يزيله. والغيلان جن تتراءى للناس في الأسفار فتوحشهم أو تضلهم عن الطريق، ولكن الإنسان إذا كبر وأكمل الأذان إذا لم تذهب فإنها تزول بإذن الله عز وجل. حديث سلمان اشتمل على 4 أشياء منهي عنها، هي ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. والله ما تقول لها أنت بحرج مني أخرج عن البيت، لأن إن كانت جنية تفهم وتخرج، وإن كانت ثعبان عاديا فهي لا تفهم، فإذا رجعت تقتل بعد 3. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أدب الخلاء، وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثر من البول، وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، ساق المؤلف رحمه الله أحاديث في باب آداب الخلاء، يعني قضاء الحاجة، وسبق الكلام عليه. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك أحد خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا أنس بن مالك يخدمك، فقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. تأخروا للجماعة تستدبرون أخوان تأخر، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، فصار من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الله ماله وولده ويطيل عمره، فكانت 3، ويدخله الجنة. ذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء المكان الذي يعد لقضاء الحاجة